بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وتصن تحية المسجد، هذا مر معنا. قال: وسنة الوضوء أيضا، هذه من السنن. ومما يدل على ذلك كما مر معنا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال الحبشي رضي الله تعالى عنه: حدثني ماذا؟ بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. فذكر أنه ما توضأ من ليل أو نهار، ما تطهر يعني طهورا أي وضوءا، قال: ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهذا هو يعني من أسباب ماذا؟ من السنن. هذا ماذا؟ من السنن. الشاهد في هذا الحديث أنه إذا توضأ صلى، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. فهذه السنة إقرارية، ما توضأ وضوءا إلا صلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فأقر أن هذه سنة، سنة من سنن ماذا؟ الوضوء، أن الإنسان إذا توضأ صلى. والصلاة مطلقة، الصلاة ماذا؟ مطلقة. وهكذا كما جاء في حديث عثمان لما ذكر ماذا؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى صلاة أقبل عليها بقلبه ولا يحدث ماذا؟ نفسه، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي بمعنى أنه صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي مقبل على صلاته، مقبل على صلاته. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، الأحاديث في سنة ماذا؟ الوضوء ماذا؟ كثيرة. فهي سنة ماذا؟ من السنن، سنة ماذا؟ من السنن. فكون الإنسان يتعمد أن يتوضأ حتى يصلي، نقول هذه سنة. لكن يبقى عندنا ما يتعلق أن هذه من السنن ماذا؟ المطلقة، أي بمعنى أن الإنسان إذا توضأ ثم صلى بعدها ركعتين، ثم صلى بعدها ماذا؟ ركعتين، فقد يصلي ركعتين تحية ماذا؟ المسجد، قد يصلي ركعتين سنة يعني ماذا؟ الصلاة القبلية، سنة الصلاة ماذا؟ القبلية. هل يدخل في هذا الفضل الذي جاء في حديث بلال ويكون طبق السنة بأن صلى ركعتين؟ نقول نعم. فأحيانا قد يتوضأ ماذا؟ الإنسان يتوضأ ماذا؟ الإنسان في أتي إلى المسجد بعد أن يؤذن المؤذن، في يصلي ينوي ثلاثة من الأعمال: العمل الأول أنه يصلي سنة ماذا؟ الوضوء. العمل الثاني أنه يصلي تحية ماذا؟ المسجد. العمل الثالث أنه يصلي ماذا؟ السنة القبلية. هل يحصل لها الأجر؟ نقول نعم، يحصل لها ماذا؟ الأجر، يحصل له الأجر بهذا الفعل الذي أراد به ثلاثة من الأعمال، أراد به ثلاثة من الأعمال. فإن كون الإنسان يصلي بعد وضوء يعني لم هذه من السنة التي لم تحصل، أي بمعنى ليست من الصلاة المقصودة لذاتها. المقصود أن يأتي الإنسان بصلاة بعد أن يتوضأ، بعد أن يتوضأ فيدخل ماذا في الفضل، يدخل ماذا في الفضل، فتقوم مقام هذه الأعمال، يركع ركعتين تقوم مقام هذه ماذا؟ الأعمال. لكن تتنبه لمسألة، فأحيانا قد يتوضأ الإنسان، يتوضأ ماذا الإنسان؟ لأجل أن يصلي، لا على أن يصلي لأنه توضأ، ولكن يتوضأ لأجل أن يصلي. فإن كان هذا في وقت النهي فهذا حرام، تنبه المسألة، الفارق، انظر كيف الفارق يصير. يعني أحيانا يتوضأ الإنسان يريد ماذا؟ الوضوء، لا يريد أن يصلي في وقت النهي، في هذا الحال نقول لا حرج أن يصلي، فهي من ذوات الأسباب. العكس، أن يتوضأ الإنسان من أجل أن يصلي لا من أجل أن يتوضأ، توضأ لأجل أن يصلي. ما هو صلى لأنه توضأ في المسألة الأولى؟ المسألة الأولى توضأ يعني ماذا؟ صلى لأنه توضأ في وقت النهي، ما في حرج، من ذوات الأسباب. العكس، يعني توضأ من أجل أن يصلي، أي الحامل على الفعل في هذا المقام أن يصلي، فجعل الوضوء طريقا وسيلة مدلي الصلاة، فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم. فتتنبه للفرق بين الأمرين، تتنبه للفرق ماذا بين الأمرين. وهذه السنة يعني ما هي سنة ماذا الوضوء، أي أن يركع الإنسان ركعتين، هذه تأتي عقب ماذا الوضوء، أي بمعنى لو تأخر الإنسان، لو تأخر الإنسان وطال الزمان هذه السنة فات محلها، وهذا الأمر يرجع العرف، هذا الأمر يرجع ماذا إلى العرف. أحيانا يدخل الإنسان فيصلي صلاة الفرض ما يخطر بالي ما يتعلق بصلاة ماذا، أو يصلي كذلك يعني ماذا يعني صلاة من الصلوات، صلاة من الصلوات ما يستحضر هذه ماذا السنة، فقط لا يؤجر الإنسان، لا يؤجر الإنسان. فإذا تذكر نقول هذه السنة فات محلها، محلها أن يأتي عقب ماذا الوضوء. فهذا بلا رضي الله تعالى عنه ما يصلي ركعتين فقط، يصلي ما كتب الله عز وجل ماذا له، ما كتب لي أن أصلي، ما كتب، قد يصلي ركعتين، قد يصلي أربعا، قد يصلي ستا إلى غير ذلك. فكان يكثر من الصلاة إذا تطهر، يكثر من الصلاة، فكانت من أسباب، من أسباب، من أرجى الأعمال، من أرجى الأعمال الذي كان يرجو ماذا ثوابها ماذا بلال رضي الله تعالى عنه، بأرجى عمل، بأرجى عمل عملته، قال ما توضأت منا وضوءا أو ما تطهرت ماذا طهورا إلا صليت به ما كتب لي، ما كتب ماذا لي. فكان هذا من أرجى الأعمال، من أرجى الأعمال الذي عملها ماذا في الإسلام، فكانت من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب سماع دفن عليه، أي حركة عليه وخشخشتنا عليه ماذا في الجنة لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، سمع ماذا دف أو دف ماذا عليه رضي الله تعالى عنه. على كل نياس سنة من السنن، سنة من السنن. فإذا فعل الإنسان في وقت النهي بسبب أنه ماذا توضأ لا حرج عليه، أما كون الإنسان يتقصد يريد أن يصلي في وقت النهي فيتوضأ لأجل أن يصلي فهذا حرام، هذا ماذا حرام، فيفرق بين الأمرين، يفرق بين الأمرين. ثم قال عليه رحمة الله وإحياء ما بين العشاءين، إحياء ما بين العشاءين أي بالصلاة، إحياء ما بين العشاءين ماذا في بالصلاة، أي بعد أن يصلي صلاة المغرب، بعد أن يصلي صلاة ماذا المغرب يحيي ما بين العشاءين ماذا بالصلاة. هل في هذا دليل على هذه المسألة، هل في هذا دليل على هذه المسألة؟ لم يثبت إلا ما جاء عن حذيفة، لم يثبت إلا ما جاء عن حذيفة أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم لما قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء، أي يتنفل نفلا مطلقا. والحديث ظاهر الحسن والصحة، الحديث ظاهر الحسن والصحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصلي. سلمنا أن هذا الحديث فيه كلام وفيه ضعف، مع أنه أقرب للتحسين. قال العلماء هذا الوقت لا ينهى عن الصلاة فيه، هذا الوقت لا ينهى الإنسان عن الصلاة فيه، فإذا أراد أن يتنفل نفلا مطلقا، يتنفل نفلا ماذا مطلقا، لماذا يمنع، لماذا يمنع هذا الإنسان؟ ولهذا جمهور الفقهاء وأكثر الفقهاء أنه لا يمنع هذا الإنسان من الصلاة في هذا الوقت، يستحبون الصلاة في هذا الوقت، جمهور الفقهاء يستحبون مدام الصلاة في هذا الوقت، أي يتنفل الإنسان ما بين مغرب وعشاء. بعض العلماء يسمي هذه الصلاة بصلاة الغفلة، أي بمعنى أن الغالب على الناس يغفلون عن الصلاة والعبادة في هذا الوقت، فيسميها بعض العلماء صلاة الغفلة. وما جاء من الأحاديث، ما جاء من الأحاديث والآثار أيضا أنها تسمى بصلاة الأوابين لم تثبت، جاء عن جمع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سموا هذه الصلاة بصلاة الأوابين. صلاة الأوابين مر معنا أنها صلاة الضحى، صلاة ماذا الضحى. أما لفظ الأوابين في صلاة المغرب كل الأحاديث الذي جاءت ما بين ضعيف جدا، ما بين موضوع، ما بين منكر، وهكذا الآثار الذي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لا يثبت منها ماذا شيء في إحياء ما بين مغرب وعشاء. جاء عن ابن عمر، جاء عن ابن عباس، جاء عن عائشة، جاء عن ابن مسعود، كل هذه الآثار لا يثبت منها ماذا شيء أنهم كانوا يحيون ما بين مغرب وعشاء. وما جاء من حديث أيضا أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ست ركعات، نقل غير واحد من المحدثين الاتفاق على ضعفه أنه ضعيف جدا بل هو موضوع، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما بين مغرب وعشاء 6 ركعات من حديث مادام أبي هريرة. هذا الحديث فيه راو اتهم بالكذب، أي بمعنى أن هذا الحديث موضوع. وما جاء كما قلنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إحياء الليل، في إحياء ما بين مغرب وعشاء، عن عمر، عن ابن عمر، عن ابن مسعود، عن ابن عباس، عن عائشة إلى غير ذلك، كل هذه ضعاف لا يثبت منها شيء، لا يثبت من هذه الآثار شيء عنهم من أفعالهم رضي الله تعالى عنهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما جاء عنهم أنهم سموا هذه الصلاة بصلاة الأوابين لا يثبت شيء أيضا، لا يثبت شيء، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما يبقى عندنا إلا حديث حذيفة، ظاهر الحسن حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نفلا مطلقا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، قال حتى صلى العشاء. وهذه كما قلنا يصطلح عليها الفقهاء بأن صلاة الغفلة، أي بمعنى أن الإنسان يغفل في الغالب في هذا ماذا الوقت، فكان يسميها السلف بهذه الصلاة. طيب إن لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الفقهاء هذا الوقت لا ينهى عنه، ما هي من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، ليست من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، أي بمعنى الإنسان له أن يصلي، يصلي 4، يصلي 6، يصلي إلى أن تأتي صلاة العشاء، إيش المانع؟ النفل المطلق ما في حرج، النفل المطلق في أوقات لا ينهى عن الصلاة فيها، لم يرد النهي عن الصلاة ماذا فيها، ما المانع؟ ما المانع ما يتعلق هذه ماذا؟ الصلاة. هذا أمر. إذن عندنا ما يتعلق بحديث حذيفة. الأمر الثاني أن هذا وقت لا ينهى الإنسان عن الصلاة فيه. الأمر الثالث أن بعض العلماء قال هذه من صلاة الليل، متى يبدأ الليل؟ قالوا من غروب الشمس، فهذه تدخل ضمن قيام الليل، إحياء الليل بالصلاة، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. متى يبدأ الليل عندهم؟ قالوا يبدأ الليل عندنا من غروب الشمس، الليل يبدأ عندنا من غروب الشمس، فهذه تضم إلى صلاة الليل، هذه تضم إلى صلاة الليل. فجمهور الفقهاء استدلوا بهذه الأدلة الثلاثة، الأمر الأول أنه نفل مطلق ما فيه نهي، الأمر الثاني أنه من صلاة الليل، الأمر الثالث قالوا ما جاءت من الآثار المتكاثرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في كل أثر من هذه الآثار ضعف، وإن كان فيها ماذا ضعف، قالوا لكن بمجموع هذه الآثار، بمجموع هذه ماذا الآثار يصبح يدل على أن المسألة لها أصل، لها ماذا أصل فيما يتعلق بالصلاة. وأيضا كما قلنا جمهور ماذا الفقهاء على استحباب الصلاة، أي أن الإنسان يحيي ما بين العشاءين بالصلاة، لم يجعلها من قبيل البدعة، لم يجعلوا هذه الصلاة من قبيل البدعة. كيف يجعلها من قبيل البدعة وهي من قيام الليل؟ لأن الليل يدخل بغروب الشمس، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا ما جاء عن حذيفة. الأمر الثالث أن هذا نفل مطلق، من الذي يمنع الإنسان لو أراد الإنسان أن يصلي بعد صلاة الظهر نفلا مطلقا، صلي 4، 6، 10، شو المانع؟ ما الذي يمنع من هذه ماذا الصلاة؟ وهذا بلال رضي الله تعالى عنه كان يصلي إذا توضأ ما كتب الله له، الله أعلم كم يصلي، لعله يصلي 4، 6، 8، 10 إلى غير ذلك من هذه الصلاة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نفل مطلق. وكون الإنسان، ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكون ماذا يعني يريد عمل، يريد أن يسأل عن عمل، يريد أن يسأل ماذا عن عمل من الأعمال، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة، أعني على نفسك بكثرة ماذا السجود، أي بمعنى بكثرة ماذا الصلاة. فكلما زاد الإنسان من الصلاة، حتى ذكروا عن بعض الأسلاف أنه لربما صلى في يومه وليله أكثر من 1000 ركعة، أكثر، معنى ذلك أنهم يستكثروا من الصلاة. لماذا تمنع هذا الإنسان يصلي؟ يعني لو رأيت إنسان يصلي بعد صلاة الظهر 2 ركعة يسلم ثم 2 ركعة يسلم، إيش المانع؟ إذا لم يكن عنده اعتقاد، إذا لم يكن عنده اعتقاد أن هذا الوقت مبارك أو أن له ماذا، أن له فضلا خاصا إلى غير ذلك. أما إذا قال هذا أنا في المطلق، لماذا تمنع من الصلاة؟ فكون الإنسان يستكثر ماذا من الصلاة هذا لا حرج فيه. لهذا كما قلنا جاء عن بعض الأسلاف أنه لربما صلى في يومه وليله أكثر من 1000 ركعة، أكثر من 1000 ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك الصحابي الذي استنصح أي طلب ماذا نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعني على نفسك بكثرة ماذا السجود، أي بكثرة الصلاة، يكثر الإنسان من الصلاة، يكثر الإنسان. فهذا بلال الله أعلم كم كان يصلي من يعني ماذا من الركعات. على كل مذهب جماهير العلماء أن الإنسان لو أحيا ما بين مغرب وعشاء بالصلاة أن هذا لا حرج عليه، أن هذا لا حرج عليه. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: قال وسجدة التلاوة سنة، وسجدة التلاوة سنة، لكن كما قلنا ينبع على شيء ما يتعلق ما جاء من الألفاظ، وهذه مشهورة عند العامة تسمى بصلاة الأوابين. تقول لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية هذه الصلاة بأنها صلاة الأوابين، لا عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد ماذا من أصحابه أنهم سموا هذه الصلاة ماذا صلاة الأوابين. لك أن تسميها كما سماها الفقهاء صلاة الغفلة، أي الغالب على الناس أنها تغفل ماذا في هذا الوقت، إذا سميتها كما سماها الفقهاء فلا حرج. أما يقال أنها يعني هذه التسمية يعني مشروعة أو جاءت يعني من طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو من طريق أحد من أصحابه، ما عندنا ما يدل على هذا المعنى. المعنى أن الإنسان لا أن يصلي ما شاء، للإنسان أن يصلي ما شاء، فإذا قال أنا أريد تنفل أصلي 6 ركعات ما بين مغرب وعشاء نقول ما في حرج، 6-8 صلي إلى أن يؤذن العشاء في حال ما في حرج عليك، ما هي بدعة. قال وسجدة التلاوة سنة، سجدة ماذا التلاوة، ومر معنا أن إضافة السجدة إلى التلاوة هذا في شيء من التوسع، مر معنا أن سجدة ماذا أن هذه السجدة بسبب أن الإنسان قرأ آية فيها سجدة مشروعة فأكمل هذه الآية بهذه القيود. قرأ الإنسان آية فيها سجدة يشرع السجود ماذا فيها، يشرع ماذا السجود ماذا فيها، وأكمل هذه الآية، فيستحب للإنسان بعدها أن يصلي، بعدها ماذا أن يسجد، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كان في الصلاة. أما يقال سجدة ماذا التلاوة، ليس من أسباب يعني سجود ماذا السجود أن يتلو الإنسان القرآن، يعني كلما تلا الإنسان القرآن سجدا يبقى ساجد، سيبقى ساجدا دائما وأبدا، ولكن الأولى أن يعبر بتعبير وسجدة ماذا وسجدة، يعني هم يتجاوزون يعني عندهم شيء ماذا من التوسع ماذا في الألفاظ، ولكن يقال السجدة المقصود بها إذا قرأ الإنسان آية فيها سجدة مشروعة وأتم هذه الآية فيستحب له، إن شاء سجد وإن شاء ترك، فهي سنة ماذا من السنن، فهي سنة ماذا من السنن. فهذا هو القول الأول، قالوا سجدة ماذا التلاوة سنة، سجدة التلاوة ماذا سنة، وهذا عليه ماذا جماهير العلماء، عليه جماهير العلماء والأكثر، بينما يذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله وهكذا رواية الإمام أحمد، ويختار هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن السجدة واجبة، يرى أن السجود ماذا واجب، واستدل بالآيات، والآيات كما مر معنا إنما تعني الصلاة، الآيات إنما تعني الصلاة، سلمنا أنها تدل على أن الإنسان مأمور بأن يسجد. هل جاء صارف للأمر؟ نقول نعم، جاء من عن النبي عليه السلام وعن أصحابه، أما ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت لما قرأ سورة ماذا النجم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا شيء، لم يقل له ماذا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أي ما أمر بالسجود، ما أمر أن يسجد، أي بمعنى إذا سجد كان النبي عليه الصلاة والسلام سيسجد ماذا مع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يستمع ماذا لقراءته. وهكذا هذا من حيث ماذا الحديث المرفوع. وأما ما يتعلق بالموقوفات ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ سورة ماذا النحل، فلما مر بالسجدة نزل من على المنبر وكان خطيبا فسجد، فتابعه ماذا ممن حضر ماذا الخطبة، ولما كانت الجمعة ماذا الثانية، لما كانت الجمعة ماذا الثانية قرأ السجدة أيضا، قرأ ماذا السجدة، قرأ هذه السورة، فتهيأ المستمعون لنزول حتى يسجدوا فلم ينزل، ثم قال إن الله لم يفرض علينا، إن الله ماذا لم يفرض، أي يعني بمعنى أن هذه سجدة، لهذا قال من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فليس عليه شيء، فإن الله لم يفرض علينا ماذا السجود، معنى ذلك أن هذا مستحب. إذن إذا حملنا الآيات على أن المقصود بها ماذا السجود نقول عندنا الصارف، والصحيح في الآيات أن المقصود بها الصلاة، المقصود بها ماذا الصلاة. قال وسجدة التلاوة سنة مؤكدة، سنة ماذا مؤكدة، لماذا قال من السنن ماذا المؤكدة، يشير إلى ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة في قصة الشيطان لما قال إذا قرأ ابن آدم السجدة سجد، إذا قرأ ابن آدم ماذا السجدة سجد، تنحى الشيطان باكيا قال أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت ماذا بالسجود فلم أسجد فلي ماذا النار. سبحان الله. تلك السجدة التي أمر الله عز وجل بها ماذا؟ أمر الله عز وجل بها الملائكة، ومن ضمن هؤلاء الملائكة ماذا؟ إبليس، أن يسجدوا ماذا؟ لآدم. هذا أمر ما تتعلق بالسجود، ما لا تتعلق ماذا به؟ السجود، ما لا تتعلق بالسجود. معنى ذلك أن تلك سجدة تحية لآدم عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى. وسجدة قد تأتي سجدة الصلاة، ولهذا السجدات منها ما يكون من قبيل التحية وهي الذي حصلت لآدم، ومنها ما يكون من قبيل العبادة، أي العبادة الواجبة من أركان الصلاة كالسجود في الصلوات، كالسجود ماذا في الصلاة، ومنها ما يكون من قبيل يعني ماذا، منها ما يكون من قبيل الأركان، نعم هذه سجدات الصلاة، ومنها ما يكون من قبيل الواجب لا من قبيل الأركان، وهي سجود ماذا؟ السهو. سجود السهو هي من قبيل الواجب مأمور به، ومنها ما يكون من قبيل المستحب كسجدة ماذا؟ سجدة التلاوة وسجدة ماذا؟ الشكر. معنى ذلك أن السجدات قد تكون من قبيل التحية، وقد تكون من قبيل الأركان، وقد تكون من قبيل الواجبات، وقد تكون من قبيل ماذا؟ المستحبات. فعلى كل هذا الحديث يدل على أن سجود ماذا؟ التلاوة من السنن المؤكدة، أن سجود ماذا؟ التلاوة من السنن ماذا؟ المؤكدة. لكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا لم يسجد يثرب عليه، أن الإنسان إذا لم يسجد يثرب ماذا؟ عليه. هذا يعني ماذا؟ زيد بن ثابت يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يسجد، ما عنفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا لامها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة من السنن، سنة ماذا؟ من السنن. ما هو الأولى إذا خير الإنسان؟ الأولى أن تسجد. ما هو الأولى في الصلاة وفي خارج الصلاة؟ إذا خير الإنسان أسجد أو أترك؟ نقول الأولى أن تسجد، لأن الإنسان إذا ما سجد كما يقال ما له ولا عليه، كون الإنسان ما يسجد ما له ولا عليه، فإذا سجد أذيب، فأنت مخير. إذا حصلت السجود حصل لك الثواب، وإذا لم تحصل يعني ماذا السجود لم يحصل لا عتاب عليك ولا أنك تثاب، لا عتاب عليك ولا أنك تثاب على هذا ماذا الفعل. فكون الإنسان ماذا يسجد فيرجع فيه جانب الثواب، يرجع فيه جانب ماذا الثواب، إذا أراد الإنسان ماذا الثواب. بل في هذا إبكاء للشيطان، بل في هذا إبكاء، إذا تريد أن تبكي ماذا الشيطان تحزن ماذا الشيطان تسجد، فإن الشيطان يتنحى جانبا يبكي، يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله ماذا الجنة. كلما تسجد يتنحى جانبا يحزن ويبكي، يحزن ويبكي كلما سجدت. معنى ذلك أن لما قال الشيخ عليه رحمة الله بأن سنة مؤكدة يشير إلى هذه المعاني، يشير إلى هذه ماذا المعاني، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد ولم يسجد، نقل عليه عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد في بعض المواضع وبعض المواضع ما سجد فيها عليه الصلاة والسلام، إلا أن يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في كل المواضع، كما عللت عائشة في بعض الأحاديث رضي الله تعالى عنها، خشية أن يشق على الأمة، أو خشية أن تفرض على الأمة، أو خشية أن يعتقد أن هذه من الواجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لربما ترك ماذا؟ ترك طاعة من الطاعات المستحبة، ترك طاعة من الطاعات ماذا؟ المستحبة، لهذه كما يقال لهذه الحكم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. يدخل في هذه الأعمال الصيام، مع هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام العشر، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام في العشر. ما المعنى؟ هذا الحكمة التي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم سجد في مواضع وترك مواضع، مع أن الإجماع قائم على أنها سنة، مع أن الإجماع قائم على أنها سنة من السنن، أي بمعنى أن الإنسان إذا مر بسجدة فيها آية فيها سجدة ماذا، إذا مر ماذا في أثناء التلاوة والقراءة بآية فيها ماذا سجدة مشروعة، هي سجدة ماذا مشروعة، الأصل السنة في ذلك السجود، الأصل في ذلك السنة هو ماذا السجود. فإذا لم يسجد نقول يعني ترك سنة فقط، لكن لا يأثم، وترك السنة لا يأثم بماذا الإنسان. ما الدليل على أن الأصل فيما يتعلق بالمرور بالآيات التي فيها سجدات مشروعة أن الأصل فيما يتعلق بالسنة السجود؟ ما الدليل على هذا الأصل؟ الدليل على هذا الأصل حديث أبي هريرة، الدليل على هذا الأصل حديث أبي هريرة، الأصل في سجدات القرآن المشروعة الذي إذا قرأ الإنسان ومر بها وأكملها في الصلاة أو في خارج الصلاة السنة في ذلك، والأصل في ذلك السجود، الأصل في ذلك ماذا السجود. ومما يدل على ذلك أن الحافظ ابن حجر وهكذا الحافظ ماذا ابن رجب لما جاءوا إلى السجدة في سورة ماذا السجدة التي هي اسم على سجدة لما جاءوا إلى هذه ماذا السورة يعني اعترض بعضهم اعترض ماذا بعضهم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد في هذه ماذا السورة. ماذا يقول الحافظ ابن حجر وماذا يقول الحافظ ماذا ابن رجب؟ سبحان الله، انظر كيف يعني يرجعون إلى الأصول. قالوا الأصل فيما يتعلق بسجدات التلاوة السنة أو عدم السنة، الأصل أن الإنسان إذا قرأ سجدة آية فيها سجدة مشروعة، ما هو الأصل؟ قالوا الأصل هو السنة، الأصل هو ماذا السنة هي ماذا السجود في هذه ماذا عند هذه السجدة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فالذي يدعي خلاف هذا الأصل أي أنه لم يسجد في هذه الصورة قال هو المطالب، لأن أنت على الأصل. لهذا مر معنا أن العلامة السعدي عليه رحمه الله قعد قواعد فيما يتعلق بالأصل، إذا كان أصل في المياه الطهارة فمدعي مدعي بأن هذا الماء يعني إذا رأى فيه تغيرا رأى فيه رائحة يعني شم رائحة لغير ذلك فادعى بأنه نجس، هو عليه البرهان. لماذا؟ لأن الأصل في المياه الطهارة، الأصل في يعني ماذا الأحجار الطهارة، الأصل فيما إلى آخره. فإذا كان إنسان عنده ماذا أصول ينطلق ماذا منها، فيأتي إنسان فيعترض هو الذي يطالب، يأتي إنسان فيعترض فتقول الأصل في سجدات التلاوة إذا قرأها الإنسان بالإجماع أن الأصل والسنة هي السجود، الأصل والسنة هو ماذا أن الإنسان يسجد. فلهذا يقول الحافظ ابن حجر ابن رجب الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة فيسجد فيها. ثم بعد ذلك في أثناء الشرح انتقل إلى موضوع قال ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأحاديث أنه كان يسجد في سورة ماذا السجدة، قال إلا ما جاء في الطبراني حديث وهو حديث ماذا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني مر بالسجدة يعني ماذا فسجد، قال وهو حديث ماذا ضعيف. بعض الناس أخذ بهذا الشق الأخير، أخذ بهذا الشق الأخير فيقول قال الحافظ ابن حجر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا يسجد في يعني ماذا في سورة ماذا السجدة، وترك الكلام الذي أصل الحافظ ابن حجر. ما هو الأصل الذي أصله؟ أصل أصلا عظيما وهو أن الأصل والسنة فيما يتعلق بالمرور بسجدات ماذا القرآن في الصلاة أو خارج ماذا الصلاة الأصل السجود، الأصل أن الإنسان ماذا يسجد، هذا هو السنة، هذا هو الأصل. الذي يريد يعني الخروج عن هذا هو الذي يطالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد. فتركوا هذا الكلام كاملا وأخذوا بالطرف الآخر من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فبنوا عليه أن من سجد في سورة ماذا السجدة في صباح يوم الجمعة أن هذا الفعل على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بدعوا بهذا ماذا الفعل، وهذا خطأ. ما في قائل منه، ما في قائل بالتبديع أو أن هذا خلاف السنة، ما في قائل أبدا، لا تجد قائل. لماذا؟ لأن الإجماع منقول، بل جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من عزائم السجود أن تسجد في هذه السورة، من عزائم أي من الأشياء المؤكدة أن الإنسان إذا مر بالسجدة في سورة ماذا السجدة أن يسجد. إذن هذه السنة، هذا هو الأصل، هذا هو ماذا الأصل فيما يتعلق. عندك أصول، إذا كان عندك أصول تنطلق من هذه ماذا الأصول، ومن يدعي خلاف هذه الأصول هو المطالب. فأنت لما يقال لك هات البرهان أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يسجد، ما أنت المطالب، هذا هو المطالب. لماذا؟ لأن الأصل هي السنة، السنة في ذلك السجود أن يسجد الإنسان في سجدات ماذا التلاوة، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. إذن عندنا إجماع وعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم قال إذا مر ابن آدم، إذا مر ماذا ابن آدم. شيخنا الوادعي عليه رحمة الله قديما كان يرى هذا المذهب، أي بمعنى يقول لا سجود إلا في هذه الأربع المواضع، لا سجود إلا في هذه الأربع المواضع. ثم في آخر حياته عليه رحمة الله فقال حديث أبي هريرة من سجد في أي سجدة تمر به فلا يضرب عليه ولا كذلك يحرج ماذا عليه، أي بمعنى حديث أبي هريرة أصل في هذا المسألة، حديث أبي هريرة هو الأصل، حديث أبي هريرة أن السنة فيما يتعلق بالمرور على السجدات. سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الواقع لم يسجد فيها، ومن حيث النقل الأحاديث الواردة فيها ماذا ضعيفة، حيث النقل الأحاديث الواردة ماذا فيها ماذا ضعيفة. النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك ماذا الفعل كما مر من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهم ما تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأربع المواضع فقط، إنما سجدوا في غير هذه المواضع، سجدوا في غير هذه المواضع. فالعلة والسبب في سجود ماذا؟ التلاوة، أن الإنسان يقرأ آية فيها سجدة ويكمل هذه ماذا؟ الآية. هذا هو المشروع. فإذا قرأ الإنسان آية فيها سجدة فقد حصل ماذا؟ السبب الذي به ماذا؟ يسجد. ولا يشترط أن يسجد النبي عليه الصلاة والسلام في كل ماذا؟ موضع من مواضع ماذا؟ القرآن. ما يحتاج. سجد لك النبي صلى الله عليه وسلم أو سجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبان لك السنة في بعض ماذا؟ المواضع، قاس الصحابة باقي المواضع. لماذا؟ لأن الأمر لا يتعلق، لأن هذه سورة الانشقاق فأنا أسجد فيها، أو النجم أو صاد أو العلق، لأن هذه السورة ما لها معنى. المعنى أنه مر بسجدة بآية فيها سجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا علاقة لها بأن هذه لأنها سورة العلق، ما لها معنى. من الذي يفهم هذا الفهم؟ نقول الصحابة، ولهذا الصحابة سجدوا في غير هذه السور، سجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غير هذه ماذا؟ السور. فهموا ماذا؟ أن السبب والحكمة والعلة من سجود ماذا؟ التلاوة، أن يمر الإنسان على آية فيها سجدة مشروعة فيسجد ماذا؟ فيها. فكانوا يسجدون في غير هذه المواضع، كانوا يسجدون في غير هذه ماذا؟ المواضع. وأيضا زد على ذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الخصوصية، الأفعال ما يأخذ منها الحصر، الأفعال لا يؤخذ منها ماذا؟ الحصر. الحصر يتعلق بالأقوال. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسجدوا إلا في الأربع المواضع، انتهينا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسجدوا إلا في الأربعة ماذا؟ المواضع. أما كون ينقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا، الأفعال ما يأخذ منها ماذا؟ لا عموم ولا خصوص. الأفعال إنما تدل على حدث، على شيء وقع، على شيء حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل أفهم من يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، ولهذا الصحابة كما قلنا سجدوا في مواضع لم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل عمر وولده ابن عمر كانوا يسجدون في سجدتي الحج، الأولى والثانية، في الأولى ماذا؟ والثانية، مع أن الثانية قد تعني أمرا ما له علاقة، قد تعني أمرا بخلاف الأولى، فكانوا يسجدون في هذه ماذا؟ السجدات. لهذا قال الشيخ وسجدة ماذا؟ التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة. يرد على المذهب الآخر الذي اختار أبو حنيفة ورواية الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن سجدات ماذا؟ التلاوة واجبة، أن سجدات التلاوة واجبة، والصحيح أن ماذا؟ مستحبة. قال لقول عمر في البخاري، قال عمر في البخاري رضي الله عنه من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هذا ما في إشكال صارف. قال رواه مالك في الموطأ، يعني في الصحيحين صحيح البخاري، قال وتسن للمستمع، أي بمعنى عندنا تال وعندنا من يستمع إلى هذا التالي، فهل يشرع في حقه السجود؟ نقول نعم، نقول نعم. والدليل على ذلك ما جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم القرآن، فإذا مر بالسجدة سجد، قال فسجدنا معه. هذا حديث ابن عمر في الصحيحين، حديث ابن عمر الصحيحين، فهي مشروعة في حق التالي وفي حق ماذا؟ المستمع. يبقى الإشكال إذا كان هذا الذي تلا القرآن، الذي تلا القرآن وقرأ القرآن ومر بالسجدة لم يسجد، فهل لك أن تسجد؟ هل السبب أنه يعني سمع الإنسان سجدة، أو لابد أن يضاف إلى أنه سمع سجدة أيضا يضاف إليها أنه لابد أن يسجد التالي والقارئ؟ جاءت أحاديث أنت إمامنا إلى غير ذلك، ما ثبتت، لم تثبت هذه ماذا؟ الأحاديث، لم تثبت هذه ماذا؟ الأحاديث، كما سيأتي من كلام ماذا؟ عن عبد الله بن مسعود أنه كان لغلام ماذا؟ يقرأ، فمر ماذا به؟ السجدة فلم يسجد، قال أنت إمامنا، أسجد أنت ماذا؟ إمامنا. هذا ما ثبت، لم يثبت، لا مرفوعا ولا موقوفا على الصحيح، لا مرفوعا ولا موقوفا، ولم يثبت في هذا المقام ماذا؟ شيء، لم يثبت في هذا المقام ماذا؟ شيء. في الصحيح من أقوال العلماء أن الإنسان إذا سمع أو استمع لإنسان يقرأ القرآن فمر بالسجدة، مر ماذا بالسجدة، فلم يسجد التالي أو القارئ، هل لك أن تسجد؟ نقول ما في حرج، ما في حرج ماذا أن تسجد، لأن السبب هو ماذا؟ الاستماع. أما أنت إمامنا ما عندنا. جاءت الأحاديث، الأحاديث الواردة فيها ضعف، الأحاديث الواردة لم تثبت. ما جاء من قصة يعني ماذا زيد بن ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجرد فعل، مجرد ماذا؟ فعل، مجرد ماذا؟ فعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، لم يسجد. لكن الأحاديث أنت إمامنا فإذا سجدت نسجد إلى غير ذلك لم يثبت في هذا ماذا؟ شيء، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وما جاء عن عبد الله بن مسعود مرفوعا وموقوفا، المرفوع مرسل، والموقوف أيضا ماذا؟ فيه كلام، أن عبد الله بن مسعود قال لغلامه. قالوا تصن للمستمع، المستمع الذي ينصت ماذا لي القراءة. بقي عندنا الثالث وهو الذي يسمع، يعني إنسان مر إنسان يقرأ القرآن فسمعه يعني ماذا يقرأ ماذا سورة فمر بسجدة فسجد التالي، وهذا إنما هو سامع لا مستمع، إنما هو سامع لا مستمع. فجعل ابن عمر بسند صحيح وعن عثمان بسند صحيح أنهما مر بإنسان يقرأ قص يقص فمر ماذا بالسجدة فسجد، فمر عثمان لم يسجد معه، مر عثمان فلم يسجد ماذا معه، ففيه أنه يعني ماذا أنه لا يسجد الذي يسمع لا الذي يستمع، الذي يسمع مجرد سمع ماذا سجدة، لكن لو سجد قال العلماء ما تتأكد في حقك كما تتأكد في حق المستمع، بعض العلماء أجازها قال إنما تتأكد في حق المستمع، أما في حق السامع فإن سجد فهو خير، فإن سجد فهو خير. لكن المنقول عن الصحابة كعثمان رضي الله عنه وابن عمر أنهما لم يسجدا. قال والراكب يومئ، الراكب أحيانا قد يقرأ الإنسان القرآن وهو في السيارة أو على مركوبه، فكيف يعني يسجد إذا مرت بالسجدة؟ إيماء إيماء. قال بسجوده حيث وجهه، حيث ماذا وجهه أي بمعنى، وهذا لا يحتاج أن ننبه عليه لأنه ليس بصلاة، مرة معنى أن سجدات ماذا التلاوة خارج ماذا الصلاة، أن سجدات ماذا التلاوة ليست من الصلاة، أن سجدات التلاوة ليست من الصلاة. لماذا ليست من الصلاة؟ لأنها لم تفتتح بالتكبير ولم تختم ماذا بالتسليم، لم تفتتح بالتكبير ولم تختم ماذا بالتسليم، ولا يقرأ فيها الإنسان فاتحة الكتاب، إذن فليست الصلاة، ليست من الصلاة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي تحريم والتكبير وتحليله ماذا التسليم، وهذه لا تكبير فيها ولا تحريم، لا تكبير فيها. وما جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في سنن أبي داود أن هذه اللفظة ماذا منكرة، أن هذه اللفظة ماذا منكرة، لفظة ماذا التكبير. أنه ومن الذي تفرد بها أخوان وأنكرت عليه لفظة أنه كبر في سنن أبي داود، الحديث في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم هذا القرآن فيمر بالسجدة فيسجد في التكبير. خارج الصحيح سنن أبي داود نفس حديث ابن عمر فيه زيادة تفرد بها راو فقال فكبر وسجد، أي خارج الصلاة. ما حال هذه اللفظة؟ ما حال هذا الحديث أخوان؟ ها؟ منكر من طريق من؟ هذا الحديث هذه اللفظة منكرة من طريق من؟ مرت معنا قبل أيام، ها؟ من طريق عبيد الله ولا عبيد الله؟ من طريق المكبر أو المصغر؟ المكبر عبيد الله ابن عمر العمري، مكبر الاسم مصغر الرواية، مكبر الاسم مصغر الرواية، فخالف من؟ ها؟ خالف الكبير، وخالف ماذا؟ الكبير في الرواية الصغير المصغر في الاسم، فكانت من قبيل المنكر. المخالفة من الضعيف تعتبر ماذا؟ منكرة، الضعيف يخالف يكون حديث من قبيل المنكر. فلفظة أنه كبر عليه الصلاة والسلام لما قرأهم ماذا؟ أقرأهم ماذا؟ القرآن، هذه منكرة، فيبقى أنه ما في تكبير. إذا قرأ الإنسان السجدة خارج الصلاة فأراد أن يسجد ما في تكبير، لا أثناء الخفض ولا أثناء الرفع. أما ما يتعلق بالصلاة لماذا يكبر؟ لا اعتمادا على هذا الحديث، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع، هذا فيه انخفاض وفيه ارتفاع، فأخذ الجمهور ماذا؟ بعموم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، فإذا مرت بك السجدة في الصلاة فتكبر أثناء النزول وأثناء ماذا؟ الارتفاع. واضح لعموم ماذا؟ حديث أبي هريرة. أما خارج الصلاة فلم يثبت. إذن يعني ماذا؟ سجدة ماذا التلاوة ليست من الصلاة، فعلى هذا لا يشترط لها، جمهور العلماء يرونها من الصلاة، جمهور العلماء يرونها من الصلاة، واضح. وعلى الصحيح أنها ليست من الصلاة، إذن فلا يشترط لها استقبال القبلة، ولا يشترط لها الطهارة، ولا يشترط المرأة أن تغطي رأسها، ولا يشترطها أيضا ماذا رفع الحدث الأكبر أو الأصغر، ولا يشترط لها أيضا ماذا يعني طهارة المكان الذي يسجد عليه إلى آخره، لا يشترط لها ما يشترط في الصلاة، لا يشترط لها ما يشترط ماذا في الصلاة، فهذه سجدة من السجدات، سجدة ماذا من السجدات. قال والماشي يسجد بالأرض مستقبل القبلة، والماشي يسجد بالأرض، إنسان يقرأ القرآن هو يمشي مرت به السجدة كيف يفعل؟ هذا يسجد، ما في إيمان، واضح، لأنه يستطيع السجود، لكن بقول الشيخ يستقبل القبلة هذا على مذهب جمهور العلماء يرون أنها صلاة وليس بصلاة. قال ولا يسجد السامع، إذن فرق بين السامع وبين المستمع. السامع الذي يسمع ماشي في الطريق، يسمع إنسان يقرأ القرآن كما مر عن عثمان وعن ابن عمر ولم يسجد معه، قال لما روي عن الصحابة، يشير إلى من؟ يشير إلى ما جاء عن ابن عمر وصح، وما جاء عن عثمان وصح. قال: وقال ابن مسعود للقارئ وهو غلام: اسجد فإنك إمامنا. هذا الحديث ورد مرفوعا وموقوفا، المرفوع الراجح فيه الإرسال، لم يثبت، الراجح فيه الإرسال أي أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الموقوف أيضا فيه كلام، الموقوف أيضا ماذا؟ فيه كلام سندا وأيضا نكارة من حيث متنه، يجعل غلام صغير أنت إمامنا، قالوا فيه نكارة حتى في اللفظ، فيه نكارة حتى في اللفظ. فمعنى ذلك يعني حكم هذه المسألة أن القارئ إذا قرأ وإنسان يستمع لقراءته، إنسان يستمع ماذا لقراءته، فإذا سجد المستحب أن تسجد. لماذا؟ حديث ابن عمر، عندنا حديث ابن عمر يكفي في هذا المقام، حديث ابن عمر. هذا فيما يتعلق بالمستمع، أما السامع إن شاء سجد ما في إشكال، وإن لم يسجد فهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونختم بقولنا يعني ما يتعلق مسألة ماذا يقول في سجوده، ماذا يقول ماذا في سجوده. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن هذه المسألة فقال يقول: سبحان ربي، سبحان ربي الأعلى، يعني ما في ذكر معين، ما في ذكر، ما جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص لسجود ماذا التلاوة ذكرا معينا معلم. وأصل الحديث في يعني ماذا في مسلم من حديث علي، وأن هذا الذكر يقال في الصلاة ما يقال في سجود التلاوة، هذا الذكر إنما يقال في الصلاة، سجد وجهه إلى آخر ذلك بطوله، الحديث ماذا به طوله ورد في مسلم من حديث علي في الصلاة، من حديث عائشة في سجدات التلاوة ما صح معلم. فيبقى أن الأمر كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله واسع، فإذا دعا الإنسان بنفس الدعاء الذي يأتي في الصلاة من حديث علي هذا لا حرج عليه، وهكذا لو قال يعني أرفعني بها درجة وأحط عني بها خطيئة كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أيضا لأنها جاءت في سجود التلاوة ولم تثبت هذه، فلو قال الإنسان نقول ما في حرج أيضا، لكن لا تعتقد على أنها سنة تقال في سجود ماذا التلاوة، إنما جاءت هذه فيما يتعلق بالصلاة. فإذا قال الإنسان سبحان ربي الأعلى واكتفى ورفع نقول ما في إشكال، الأمر واسع، الأمر واسع كما قال الإمام أحمد. لهذا نقلوا عن الإمام أحمد أنه لما قرأ سورة ماذا السجدة سمع ماذا منه أنه يقول ماذا سبحان ربي الأعلى، سمع ماذا منه أنه كان يقول سبحان ربي الأعلى. هذا الذي قصده ماذا الشيخ عليه رحمة الله بهذه الألفاظ.